ومن أركان الصلاة الطمأنينة، أي الاستقرار والسكون، والله أي الاستقرار والسكون في أركان الصلاة. وهذه الطمأنينة يعني لا بد أن يحرص عليها المسلم، لأن الذي لا يطمئن يا إخواني في صلاته ربما يصلي وصلاته مردودة عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يعني يتم ركوعه وسجوده، ماذا قال؟ قال لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك إياك أن تتهاون في سجودك وفي ركوعك، بل أتم الركوع وأتم السجود، وعليك بالطمأنينة. حينما تسجد تطمئن، حينما تركع تطمئن، حينما ترفع من ركوعك تطمئن، حينما ترفع من سجودك تطمئن تطمئن، وهكذا في جميع أفعال صلاتك. يقول الشيخ وذلك قال يطمئن في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقية أركان الصلاة، وذلك لما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني رجل دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى الرجل ركعتين ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي صلاتك أي لم تصل أو لم تصلي صلاة تجزئك. فرجع الرجل فصلى يعني مرة صلى يعني مرة ثانية ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى لكنه كصلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل يعني ثلاث مرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال هذا الرجل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذا الذي أعرفه من صلاتي فعلمني كيف أصلي. يقول الشيخ وهذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأول مرة، بل رده حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون متشوقا للعلم مشتاقا إليه حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء. ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلمه، لكن فرق بين المطلوب والمجلوب، إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظا لما بلغ إليه وتأمل قسمه بالذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق. يعني هذه فائدة في التعليم، فمثلا حينما يكون تعلم مثلا القرآن فيقرأ عليك التلميذ موضع فتقول له أعد، حينما يخطأ يعني تقول له أعد هذا الموضع فيعيده، تقول له أعد فيعيد، ويعني يبقى في نفس الخطأ. فربما تعطيه المصحف تقول له اقرأ من المصحف فيقرأ المصحف يقرأه خطأ أيضا. أنت قصدك من هذا ماذا؟ يعني أن هذا التلميذ أو هذا المتعلم يعني يقول ما هو الخطأ الذي يعني حصل لي؟ فإذا كررت عليه مرتين وثلاث يعني يرسخ ذلك في ذهني، فإذا صححت له وقلت له هذا الموضع الذي أخطأت فيه، هي منصوبة وقرأتها مرفوعة، أو هي مكسورة وقرأتها منصوبة أو نحو ذلك، فيرسخ ذلك في ذهني ولا ينساه، لأنه قد تشوق إليه وتشوف إلى معرفة هذا الذي أوقفته من أجله. وهذه طريقة من طرق التعليم، ولذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الكثير من هذه الطرق في التعليم. يقول الشيخ رحمه الله: فقال، يعني هذا الرجل: والذي بعثك بالحق. وما قال والله، لماذا؟ يعني لماذا قال والذي بعثك بالحق ولم يقل والله لا أحسن غير هذا؟ يقول الشيخ: لأجل أن يكون معترفا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، انظر الآن إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، يعني كيف يصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءا كاملا. هذا معنى إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء معناها أن تأتي به كاملا تاما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استقبل القبلة، يعني بعد إتمامك للوضوء تستقبل القبلة، فكبر. فكبر أي فقل، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. لاحظ هنا ذكر له شرط من شروط الصلاة، ما هو؟ استقبال القبلة. وذكر له ركن من أركان الصلاة وهو التكبير. استقبل القبلة ثم كبر أو فكبر. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد قال الشيخ: وقد بينت السنة أنه لا بد من قراءة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا الشاهد يعني للطمأنينة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي لا تسرع بل اطمئن واستقر. ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني بعد رفعك من الركوع. يعني حتى ورد عن بعض الصحابة قال أنه إذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم ركوع، البعض يقول أظنه نسي، يعني كأنه نسي أن يعني كأنه نسي أنه واقف. وليس المقصود ذلك، المقصود يعني بيان يعني هذا الركن وهو الطمأنينة في الصلاة، وتعليم الناس أن هذه سنة، أن هذه سنة، بخلاف ما يفعل في بعض المساجد. ربما يعني الشيخ الكبير ربما لا يرفع رأسه يعني من الركوع، بل ربما لا يطمئن. حتى رأينا في بعض المساجد يعني ربما يرفع رأسه قليلا ثم يهوي ساجدا. لماذا؟ لأن الإمام سيسبقه، يعلم أن الإمام لو رفع رأسه لسبقه الإمام. ولذلك على الإمام أن يكون فقيها وأن يعطي الناس حقهم يعني في الصلاة، لأن الإمام حينما يصلي لا يصلي لنفسه وإنما يصلي لمن خلفه. والناس في هذه المسألة ينظرون يصلي لمن خلفه إلا في الإسراع، أما في الطمأنينة وفي أن الناس تدرك الصلاة معه وتؤدي هذه العبادة يعني على وجه صحيح، يعني على وجه صحيح، إلا من رحم ربه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل، قال يعني إذا رفعت رأسك من الركوع يعني حتى تطمئن قائما. قال: إذا رفعت من الركوع يعني ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع. ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام من الركوع متساويين أو متقاربين. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني تطمئن وتستقر. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه هي الجلسة أو الجلسة بين السجدتين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا السجود الثاني. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل هذه الأركان: القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية في جميع الصلاة، يعني تفعلها بهذا الاطمئنان الذي ذكرته لك. إذن الشاهد من هذا هو قوله حتى تطمئن، قوله صلى الله عليه وسلم في تعليم هذا الرجل يقول له حتى تطمئن، وقوله فيما قبل إنك لم تصلي، يعني لما كان يصلي ولا يطمئن ماذا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علمه قال له اطمئن، فدل هذا على أن الذي لا يطمئن في ركوعه وفي سجوده فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك لم تصلي، يعني لم تجزئك هذه الصلاة، هذه صلاة تكفيك، ليست هذه هي الصلاة الشرعية التي يريدها الله منك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يقول الشيخ: فدل هذا على أنه من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له. ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كلها لا بد أن يطمئن الإنسان فيها، لا بد أن تطمئن فيها في صلاتك. الآن قد يقول قال كيف يكون هذا الاطمئنان؟ يقول الشيخ قال بعض العلماء إن الطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن، يعني تستقر بقدر ما تقول الركن الواجب، مثلا في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، يعني تأتي بها كاملة تامة بهذا اللفظ، تقول سبحان ربي العظيم بقدر ما تقول هذا، وإن زدت فهو أحسن، وإن زدت فهو أحسن. يعني هذا قول بعض العلماء في قضية الاطمئنان في الركوع، يقول ففي الركوع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم ربي العظيم، وفي السجود كذلك وهكذا. يقول الشيخ ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك، يعني ليس كما قال هؤلاء العلماء يكفي أن تقول سبحان ربي الأعلى في سجودك سبحان ربي العظيم في ركوعك. الذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الطمأنينة شيء زائد على ذلك. قال لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم ثم يرفع أين الطمأنينة؟ ولذلك ربما بعض الناس يأخذ بهذا القول عن بعض أهل العلم، يعني خلاص يعني يظن أنه يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع سبحان ربي الأعلى ثم يرفع، وهذا لا تتم به الطمأنينة أبدا. الظاهر أنه لا بد من استقرار بحيث يقول هذا الرجل مطمئن، يعني يقول هذا القول وهو مطمئن، وذلك يعني أن تكرره، يعني على الأقل يعني تأتي بثلاث مرات، يعني وإن كان الواجب يعني مرة واحدة لكن حتى تتم هذه الطمأنينة تقولها ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم إذا كنت راكعا، أو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إذا كنت ساجدا، فهذا يحصل به يعني شيء من هذه الطمأنينة. يقول الشيخ وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان، هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحوق في صلاته، كأن عدوا لاحق له فتراه يهرب من الصلاة. وهذا واقع كثير من الناس، متى تنتهي الصلاة وخاصة في صلاة التراويح، يعني ترى شيئا عجبا وتسمع شيئا عجبا. صلينا في بعض المساجد ورأينا هذا الشيء، يعني شيء يعني عجيب. أولا يعني أنقصوا عن مقدار يعني الربع في الركعة الواحدة، وهذا لا شيء فيه الأصل، يعني لأن ختم القرآن في صلاة التراويح هذا لا يجب، لكن يعني أجمع العلماء على أن ذلك يعني مستحب، يعني حتى يسمع الناس كلام الله على الأقل يسمعوه يعني مرة في السنة يسمعوا كلام الله كامل. لكن هل يجب أن يختم القرآن في صلاة التراويح؟ لا يجب. فيأتي بعض الناس من أنه لا يجب يقول نقرأ مثلا ثمنا واحدا ثم ذلك الثمن يسرعون فيه، ولذلك صارت المساجد في رمضان متى ينتهي أو من هو المسجد الذي ينتهي أول من صلاة التراويح، وهذه والله مصيبة، هذه مصيبة. مباشرة بعد السلام عليكم من صلاة العشاء يعني لا يأتون حتى بأذكار الصلاة مباشرة يقوم، ثم يدعون بعد ذلك حتى لا نحرج الناس. إلى أين سيذهبون الناس بعد الصلاة؟ يذهبون إلى مجالس القيل والقال أو إلى القمار، هذه هي مجالسهم بعد صلاة التراويح إلا من رحم ربك. فلذلك يعني كون الإنسان يبقى في المسجد ويصلي، والله أي لحظة تزيدها في المسجد وأنت تصلي صلاة التراويح خير لك، الدقيقة الواحدة التي تزيدها هي زيادة عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن في بعض المساجد قلت يعني يسرعون إسراعا مبالغا فيه، إسراعا مبالغا فيه، حتى وصل الأمر ببعض المساجد، ليس عندنا هنا في الجزائر، في دول أخرى من الدول الإسلامية، والله يقرؤون ركعة آية واحدة في الركعة، الله أكبر بسم الله، يقرأ الحمد لله رب العالمين بسرعة، ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم ويسترون الله أكبر. هذا لعن بالصلاة، ليس هذا دين الله عز وجل. يا أخي صلاة التراويح ليست واجبة عليك، إذن لماذا أنت تصليها بهذه الكيفية؟ فلذلك الواجب على المسلمين جميعا أن يؤدوا هذه العبادات كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نبتدع فيها أشياء من عندنا، ونحرص على أن تكون هذه العبادات زيادة في قربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذه العبادة إذا لم تترقى بها في مراتب العبودية لله عز وجل، فما الفائدة منها العبادة؟ الفائدة من العبادة أن الإنسان يلين قلبه، يطيب قلبه، يعني يخشع قلبه، يقبل هذا القلب على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترقى بذلك في مراتب العبودية في الدنيا، ليترقى بذلك في مراتبه في الجنة. هذا هو المقصود من أداء هذه العبادات. فلذلك يحرص الإنسان دائما على الإخلاص فيها لله، وعلى المتابعة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشيخ ذكر هذا الأمر، قال الإنسان حينما يكون في الصلاة كأن أحدا يلاحقه، متى تنتهي هذه الصلاة؟ متى يخرج الإمام؟ متى يسلم الإمام؟ إذا كان همك هذا، تيقن أن الصلاة ستكون ثقيلة جدا عنك، وكلما شغلت نفسك بذكر الله كلما خفت الصلاة، كلما أقبلت على الصلاة وخشعت فيها كلما خفت الصلاة. لا أقول هذا يعني من عقلي، لا أقول هذا يعني من عقلي ومن رأيي، لأن الله عز وجل يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي يخشع في صلاته تكون الصلاة عنده خفيفة، والذي لا يخشع فيها تكون ثقيلة، وكلما أخف في صلاته كلما ثقلت. هذا هو الواقع، كلما خففت في صلاتك كلما كانت الصلاة ثقيلة، وكلما ثقلت في صلاتك واطمأننت فيها كلما كانت هذه الصلاة خفيفة. ويدرك هذا من تعلق قلبه بالله عز وجل. أما الذي قلبه متعلق بهذه الدنيا فإن الصلاة دائما تأتيه ثقيلة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: يمكن يعني أنت واقف، يعني أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا، يعني حاكم من حكام الدنيا، أو من تعظمه، أو من تحبه، أو من تحبه من أهل الدنيا، قال يناجيك ويخاطبك، لو بقيت معه ساعتين تكلمه لو وجدت ذلك سهلا. وهذه الحقيقة، انظر في واقع كثير من الناس، لو كان يتفرج على مباراة يعني ساعتين وهو قائم منتصب لا يشعر بها، تمر يعني كأنها ومضة لمحة بصر وهو قائم لا يبالي. أو يقفون اليوم كما تعلمون يعني في شراء الحليب أو الخبز أو نحو ذلك، يعني يقف الساعات الطويلة ولا يبالي، ويا ويل الإمام لو أنه يطيل في ركوعه وفي سجوده. وهذه هي المصيبة التي نعاني منها. لماذا تحمل القيام ذلك؟ لأن قلبه معلق بهذا الحليب أو بهذه المباراة أو بهذه الأمور الدنيوية، قلبه تعلق بها، لا يشعر بالقيام أبدا، ولا يشعر بطول القيام، ولا بالملل، ولا بالكلل أبدا. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بذلك الشيء. فكذلك الصلاة، إذا تعلق قلبك بها فإنك لا تشعر بالطول فيه أبدا. لذلك يقول الشيخ: يمكن لو تقف على قدميك ولا تنتقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس، وتفرح أن هذا الملك يكلمك، فكيف وأنت تناجي ربك؟ يعني إذا كان هذا قيامك في أمر الدنيا، فكيف إذا استشعرت أنك قائم بين يدي ربك سبحانه وتعالى وأنك تناجيه جل في علاه، تناجي الذي ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك، تناجيه وتهرب هذا الهروب؟ لكن الشيطان عدو للإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا، كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني الآية هذه ذكر الله عز وجل فيها أمرين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. إن الشيطان لكم عدو، هذا عرفه جميع الناس، أي واحد يقول له الشيطان يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن السؤال المهم وهو الأهم هنا: هل اتخذناه عدوا؟ يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلم أن الشيطان عدو، لكن هل اتخذته عدوا؟ إلا من رحم ربك. فلذلك حينما تريد أن تتخذ الشيطان عدوا لا بد أن تلزم تعاليم هذا الدين. أما إذا تركت تعاليم هذا الدين فإنك سيكون الشيطان لك صديقا، بل تكون عبدا له، كما قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف يكون العبد عبدا للشيطان؟ يكون عبدا للشيطان، قال العلماء، عبدا للشيطان قال العلماء إذا عصى الرحمن. فلذلك كل معصية تقترفها يا عبد الله فلك فيها نوع عبودية للشيطان، لأنك قد عصيت الرحمن فتقع في نوع عبودية للشيطان. يقول الشيخ: فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك أقوالها.